الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 58 من ليلة الخميس 9 من شهر ذي القعدة من عام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث 56. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب وعبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله عز وجل على طاعة الخلق. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارض طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل أن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع. وفي الحديث: عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 56 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم. بين المصنف رحمه الله أن هذا الحديث فيه قيد وضابط لهذه المسألة العظيمة، وهي السمع والطاعة. فإن الطاعة للمخلوق إنما تكون في المعروف، ولا تجوز طاعة المخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. ونبه المصنف على أن هذا قيد لمن تجب طاعته، لأن الطاعة على قسمين: هناك من تجب طاعته، وهناك من تستحب طاعته، وهناك من لا يتعلق بطاعته شيء من الدين، وسيأتي التنبيه على هذه الأقسام وأحكامها في الشرح المفصل للحديث. قال: قيد في كل من تجب طاعته، وذكر ثلاثة أصناف: الولاة، والله عز وجل أمر بطاعتهم، وأمر الرعية بطاعة ولاة الأمور، كما قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الوالدين، لأن الله أمر بطاعتهما والإحسان إليهما، وعموم الأدلة في بر الوالدين والإحسان إليهما، كما في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، يدخل في عمومه الطاعة. لأنه إذا أمر بالإحسان إليهما فأولى ما يكون من الإحسان هو الطاعة. وكذلك الزوج، فإن الزوجة تطيع زوجها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة المرأة لزوجها، ورتب على هذا العقوبة إن هي عصت زوجها. فهؤلاء الأصناف الثلاثة، الولاة تجب طاعته من الرعية، والوالدين تجب طاعتهما من الولد، والزوج تجب طاعته من الزوجة، وكذلك غيرهم ممن قد تتعين طاعتهم أحيانا مثل أمير السفر، هذا ليس من الولاة، لكنه إذا أمر بأمر فيما هو فيه مثل ما يتعلق بالسفر فإنه يطاع. وكذلك طاعة المربين والموجهين أحيانا فإنه قد يكون لها يعني شيئا من الوجوب إذا تعلق بها أمر واجب، وهي في الحقيقة مستحبة إذا لم يتعلق بها شيء من ذلك. قال: فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. بين أن هذه الطاعة بحسب الأحوال، فإن طاعة ولي الأمر طاعة عامة فيما يأمر به وينهى، وطاعة الوالدين أيضا طاعة عامة فيما يأمران به وينهيان. وأما طاعة الزوج فهي مقيدة بقيود، فإنه المرأة مأمورة بطاعة زوجها فيما هو متعلق بحق الزوجية. وأما مثلا لو أمرها بشيء يتعلق بمالها فقال أعطني، فقال الزوج لزوجته أعطيني هذا المال، أو منعها من حقها الذي يكون متعلقا بالأموال أو فيما لا يدخل في واجبات الزوج، فإنه لا يتعلق بذلك شيء. لكن كثير من الأمور فيما يتعلق بحال المرأة هو مؤثر في الحياة الزوجية مثل العمل وغيره، فإن خروجها من بيتها مؤثر في الزوجية وفي تربيتها لأبنائها، ولهذا يجب أن تطيعه في ذلك إلا إذا اتفقوا على ذلك عند العقد، كما يشترط الآن بين الزوجين يعني أن يمكن الزوج زوجته من العمل أو من دراسة. وهذه الأمور مبناها أيضا على التسامح وعلى الإحسان بين الزوجين، لكن إذا وجدت المشاحة فإن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في كل ما يأمرها به من هذه الأمور التي هي متعلقة بحقوق الزوجية. نبه المصنف على أن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العادة والعرف، كالبر والصلة والعدل والإحسان. والمعروف المقصود به هنا هو المعروف من الدين، وليس هو المعروف من العادات، فإن بعض الناس لا يفرق بين الأمرين، فإنه إذا ساد بين الناس شيء مثل الآن المعروف فيما بيننا في اللباس هو لباسنا هذا الذي نلبسه، هذا معروف عندنا وتعارفنا عليه، لكن المعروف المتعلق بأمر الدين هو أوسع من هذا الأمر. ولهذا كل صاحب دين يعلم أن ما اعتاده في أهله وفي بلده لا يلزم أن يكون هو المأمور به وهو الذي ينبغي أن يكون عليه عامة المسلمين، كما أن الناس يختلفون في لباسهم وفي طعامهم وشرابهم وفي بعض عاداتهم وتقاليدهم ما لم تخالف الشرع، فهذه موكولة إلى عادات الناس وطبيعتهم. وأما المعروف إذا أطلق في الشرع وهو الذي يتعلق به الواجب العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أمر آخر، وهو المعروف من الدين، كل ما نهى الله كل ما أمر الله به فإنه يدخل في هذا الأمر، سواء أمر وجوب أو استحباب. والمنكر أيضا كل ما نهى الله عز وجل عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهية. وأما المعروف الآخر وهو الذي أشار إليه المصنف هنا وهو ما يسند إلى العرف، مثل ما يذكره بعض العلماء في الإجارة وفي المهر، إذا وجد مثلا وجدت خصومة ولم يحدد المهر ولم يسمى الأجر اليومي للعامل أو لم يسمى الإيجار الشهري لهذا المحل التجاري أو لهذه الشقة، فقال فلان أجرتك، قال قبلت، ثم قال فلان أجرت هذه الشقة كذا، قال الآخر لا، وجد بينهما نزاع يرجع في هذا للعرف، كذلك الأجرة كذلك المهر، هذا يرجع للعرف فيما تعارف عليه الناس، وهذا غير العرف المذكور الآخر وهو الذي يؤمر به وهو الذي يتعلق به واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا أيضا حقيقة مسألة مهمة جدا لطلاب العلم ولمن أراد أن يكون ملما بمدلولات النصوص، لا بد من معرفة هذه المصطلحات الشرعية مثل المعصية والمنكر، وعندما يقال المشروع والمعروف والواجب، فهناك فوارق. إذا قيل الواجب فالواجب هو ما أمر به وترتب على تركه الإثم والعقوبة، هذا هو الواجب، ولا يلزم أن يكون الواجب هنا مرادفا للمشروع، فإن المشروع أوسع من الواجب، لأن المشروع يدخل في عمومه الواجب والمستحب، فالمستحب مشروع وليس بواجب، والواجب مشروع وهو أعلى درجة من المستحب. كذلك المعروف هنا مرادف للمشروع، إذا قيل المعروف الذي يؤمر به مرادف للمشروع، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. كذلك الطاعة، الطاعة هو مرادف للمشروع، فإن الطاعة يدخل في عمومها المستحب، إذا رأيت رجلا يتنفل في صلاته وفي صومه يقال هذا صاحب طاعة، ولا يلزم أن تكون كل طاعة من الواجب، فإن الطاعة أشمل من الواجب، الطاعة تشمل الواجب والمستحب، والمشروع يشمل الواجب والمستحب. وإذا قيل الواجب فإنه هو نوع من أحد نوعي المشروع وهو أعلى درجة من المستحب، ولهذا يترتب على هذا التفريق يعني أحكام كثيرة في مسألة ما يؤمر به، فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن ليس له أن يوجب على الناس ما هو مستحب في حقهم، مثل ما يحصل الآن من العلماء والدعاة والموجهين يوجهون الناس إلى المستحبات لكن لا يلزمون الناس بها، فلا تجد صاحب حسبة يعاقب الناس إن لم يؤدوا السنة الراتبة، أو أنه يعاقبهم أو يزجرهم، وإنما يوجهون الناس إلى الخير، لكن إذا تركوا الواجب فعند ذلك تترتب على هذا العقوبة. في مقابل هذا المنكر والمعصية والمحرم والمكروه، هذه أقسام متعلقة بالممنوع، فيلاحظ أن الممنوع يدخل فيه الواجب المحرم والمكروه، الممنوع يدخل فيه المحرم والمكروه، لكن لاحظ معصية، المعصية لا يدخل فيها المكروه، المعصية لا يدخل فيها المكروه، ولهذا عندما يأتي في الحديث لا طاعة في معصية، فلو أنه أمر بمكروه لم يدخل في المعصية، فإن المعصية هي ما نهى الله عز وجل عنه وترتب على فعله العقوبة، هي في مقابل الواجب، فلا يدخل في المعصية المكروه، بينما تجد أن المكروه يدخل في الممنوع، ويدخل عند بعض أهل العلم في المنكر، ويقول أنه ما أنكر على سبيل التنزيه وهو المكروه، فهذا يوجه الناس إلى تركه، مثل ما يلاحظ على بعض الناس من اتباع النفل للواجب ويبادرون إلى الصلاة بمجرد أن يسلم الإمام ويتنفلون، هذا مكروه ويوجه الناس إلى تركه لأنه مكروه، لكن لا يعاقب من فعله ولا يترتب عليه زجر، وإنما يوجه الناس إليه. إذن هنا المعصية لاحظوا أنها لا تكون في مقابل الطاعة من كل وجه، بينما الطاعة دخل فيها الواجب والمستحب، الطاعة دخل فيها الواجب والمستحب، والمعصية لم يدخل فيها المكروه، مع أن المكروه داخل في جملة الممنوع، كما أن الواجب والمستحب داخل في جملة المأمور، فهذه المفارقات مهمة جدا في ضبط هذه المسائل الشرعية وفيما يترتب عليها من الأحكام كما سيأتي. قال المصنف: وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب. لاحظوا هنا تفريق الشيخ والتنبيه على نوعي المعصية، وهو فعل المحرم وترك الواجب، هذه معصية. المعصية هي فعل المحرم أو ترك الواجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا من حيث الأصل. أما عند الضرورة فقد ترتكب يرتكب خف الضررين في بعض الأحوال، فعند ذلك يخرج الحكم عن أصله إلى ما يسمى بحكم الضرورة. وهذه الضرورة أيضا لا بد أن تضبط، فإنه ليس كل ما يسمى الآن ضرورة هو ضرورة. مثال ذلك، الآن بعض الناس يقول أريد أن أبني بيتا أو أريد أن أتجر وليس عندي مال، فأريد أن أقترض قرضا، فيقال له هذا محرم، يقول هذه ضرورة، ما عندي بيت ما عندي محل تجاري. نقول هذه ليست ضرورة، الضرورة هي ما يلجأ إليها الإنسان، وتركها يؤدي إلى يعني ترك الرخصة يؤدي إلى مهلكة، مثل من أشرف على الموت وليس عنده ما يسد به الرمق إلا أكل الميتة، هذه ضرورة. لكن الآن لو أن إنسان ما ملك بيتا ولم يتجر، هل هذه ضرورة؟ كثير من الناس عاشوا وماتوا وليس لديهم بيوت سكنية وليس لهم تجارة، فهذه ليست ضرورة. كثير من الناس يقدر بعض الأمور وينزل بعض الأحكام على مصطلحات المصطلح الشرعي على خلاف ذلك، ولهذا لا ينبغي للمفتي أن ينساق وراء ما يصفه المستفتي من هذه المصطلحات، مثل أن يقول هل يجوز أن نقترض الربا عند الضرورة؟ فلو أن عالما أخذ بمفهوم المصطلح قال الضرورة نعم تبيح المحرم، لكن يقال ما هي هذه الضرورة، فيتبين من خلال الوصف أن ما ينزل عليه الحكم أنه ضرورة ليس بضرورة، وإنما قد يقال أنه حاجة، نعم الحاجة موجودة، حاجته إلى بيت، حاجته إلى مال، هذه تسمى حاجة، ولهذا يفرق بين الحاجة والضرورة. فالحاجة يسعى إلى تحقيقها بغير الوسائل المحرمة، وأما الضرورة فإذا ألجأ إليها الإنسان فإنه كما قال العلماء يعني عند الضرورة يباح المحرم. قال إن أمر منهم بمعصية بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب، لاحظوا القيود عندما يتكلم العلماء فإنهم يقيدون الكلام بقيود شرعية، ماذا قال؟ بترك حج واجب، بترك حج واجب وعبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق إذا أمر الإنسان بترك واجب أو بفعل محرم، مثل الحج الواجب، وهذا ما نحن بصدده الآن، وأيضا الحكم المتعلق الآن بتنظيم الحج. بعض الناس تشكل عليه هذه المسألة، يقول أنا إذا أردت الحج الواجب فلا طاعة للإمام إذا منعني من الحج، فيقال له هل منع الإمام من الحج أو نظم الحج؟ هناك فرق بين أن يقول الإمام لا يحج أحد أو فلان لا يحج، وبين أن يقول هذه السنة يصعب أن نأذن للجميع ولكن ننظم، فهذه السنة يحج طائفة وفي السنة الثانية تحج طائفة أخرى وفي الثالثة، هذا ما منع وإنما نظم. ولهذا أجمع حكام المسلمين في المؤتمرات العالمية الدولية على ضرورة تنظيم الحج، يعني تنظيم الحج أصبح ضرورة، ما هو مجرد حاجة، ضرورة، لأن الناس كما تلاحظون مع هذه التوسعات ومع الجهود التي تبذل فإن الناس إذا وجدوا في المشاعر يدفع بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا، وحصل هذا، ولهذا هذا أصبحت ضرورة شرعية وأجمع عليها الحكام وأجمع عليها العلماء. فلو أن إنسان قال هذا حج واجب، نقول ما منعت من الحج الواجب، وإنما نظم سير الناس في الحج، وهو أن يكون بترتيب. ولهذا إذا منع يعني رجل من الحج سواء في بلاده أو عندما يصل هنا ويكون من الذين وصلوا إلى هذه البلاد، فإنه يجب على عموم الناس السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن لا يحج إلا بتصريح. ومن باب أولى أن يقال هذا في النفل، يعني الحج النفل من باب أولى أن يطاع فيه، لأن هذه أصبحت حاجة المسلمين. وإلا لا يوجد إنسان مثلا يتحكم في الحج ويقول يحج فلان ولا يحج فلان من غير حاجة، لكن لما وجدت الحاجة ترتب عليها هذا الحكم الشرعي. قال: يفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارض طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل أن طاعتهم تقدم. هذا من الفقه. لاحظوا الآن كما ذكرنا في التفريق بين الواجب والمستحب، المستحب ألا يدخل في الطاعة؟ ألا يدخل في المشروع؟ يدخل، ولكن لو أن الإمام منع من النافلة لمصلحة شرعية فإنه يطاع في ذلك، يطاع في ذلك. مثال ذلك الآن لو قال الناس نريد أن نتنفل بالحج، فقال الإمام لا يحج إلا من يريد الفريضة ولا يحج المتنفل، لتقديم الفريضة على النافلة، ولأن صاحب الفرض حقه مقدم على صاحب النفل. هذا وجه، هذا وجه. لكن أيضا لما نظرا لكثرة المسلمين من الذين لم يؤدوا الفريضة وأن كثرتهم أعظم مما تستوعبه المشاعر، أيضا نظم الحج الواجب. إذن هذه أمور كلها ترجع إلى هذه الأصول الشرعية. وينبغي دائما لطلاب العلم الصغار ولعامة الناس أن يدركوا أنه لا يمكن للعلماء مع ما أتاهم الله من العلم والورع والفقه أن يتركوا شيئا من أمر الله عز وجل لمجرد أمر حاكم إن لم يوافق هذا الأمر الأمر الشرعي، فإن العلماء يصدعون بالحق. لكن كثير من المسائل تخفى على بعض هؤلاء الصغار ويظنون أن العلماء دهنوا فيها أو أنهم لم يقولوا بالحق، والعلماء رغبتهم في الجنة أعظم من غيرهم لعلمهم بالوعد والوعيد ولعظم فقههم وورائهم. فلا يجوز أن يتهم العلماء ويظن بهم السوء، ويظن هؤلاء الأحداث أنهم أولى بالطاعة وأولى بالغيرة على الدين من هؤلاء. قال: إذا تعارض طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل أن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. هنا التقعيد الشرعي، ترك النفل ليس بمعصية. لو أن أناس يتزاحمون في المساجد يكثر الزحام، قال الإمام لا يتنفل في المسجد، لأن المسجد يضيق بالناس، فينبغي للناس أن يؤدوا الفريضة ثم ينصرفوا حتى لا يزدحم الناس. هذا له وجه. لو قال الإمام في وقت شدة الزحام في الحج لا ينبغي أن يطوف متنفل، فينبغي أن يطاع في ذلك، لأن هذه نافلة. ولي الأمر أمر بهذا الأمر لتعلق مصلحة الشرعية وهو مصلحة المسلمين. أما لو أمر من غير مصلحة، يعني في وقت ليس فيه زحام، قال لا يطوف متنفل، ما هو الحكم الشرعي؟ نعم يطاع، لكن ما الذي يترتب على هذا؟ المناصحة، مناصحة من العلماء، يقال أنه ليس لهذا مبرر شرعي الآن. وإن لم يكن هناك مبرر شرعي يمنع من المستحب لا ينبغي أن يمنع منه، فيحصل عند ذلك تراجع ومراجع بين العلماء وبين ولاة الأمور إلى أن يتوصل إلى المصلحة الشرعية. وأما إذا علق ولي الأمر هذا الأمر بمصلحة وقدرها، وحتى لو خالفه العلماء، فإن القاعدة التي المذكورة في باب السياسة الشرعية أن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، ولأن اجتهاده هو المرجع في فض الخصومات والنزاعات، وإلا فسيبقى الناس في جملة من الاختلافات والصراعات لا ينتهي في الأمة. قال: فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من الأمور السياسية تستلزم ترك المستحب، وجب تقديم الواجب. كذلك في حق المرأة إذا أمرها زوجة إذا نهاها عن الصيام، ولهذا جاء في الحديث أنها لا تصوم إلا بإذن زوجها، وهذا تفصيل للقاعدة الشرعية أنها ليس لها أن تتنفل لا بقيام ولا بصيام ولا بقراءة قرآن ولا بذكر إذا نهاها زوجها عن ذلك، إذا كان هذا الأمر مما تتعلق به مصلحة الشرعية تترك واجبها وتربيتها لأبنائها، قد يتضرر الأبناء تقول أنا أريد أن أقوم الليل، ويعني زوجها يرى أن مصلحة الأبناء هو أن تقوم على رعايتهم فيجب عليها الطاعة، ولها ما نوت من الخير إذا استجابت لزوجها فإنها مأجورة في ذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، هذا تنبيه على أن الطاعة إنما تكون في المعروف، والمعروف يشمل الأمر بالواجب والأمر بالمستحب، وكذلك لو أمر بأمر مباح من جهة الفعل أو الترك دخل في المعروف، وكذلك لو أمر بفعل المكروه فإنه دخل في المعروف لأنه ليس بمحرم، إلى أن يأمر بترك واجب أو يأمر بفعل معصية فلا يطاع في ذلك، وما دون ذلك كله داخل في المعروف. قال كما أنه يتناول ما ذكرنا فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة كما تعلق الواجبات بأصل الشرع، يعني الطاعة لولي الأمر معلقة بالاستطاعة فيما استطاع الإنسان، ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، قالوا ما استطعنا، وفي بعض القيود النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما استطعت، فإن السمع والطاعة مقيدة بالاستطاعة، والاستطاعة هي القيد الشرعي العظيم الذي جاء به التشريع، وهو أن العبد يجب عليه أن يطيع الله وأن يتقي الله ما استطاع، في طاعة الله مقيدة بالاستطاعة، فإذا عجز عن الاستطاعة الشرعية، والاستطاعة على قسمين عند أهل السنة والجماعة، استطاعة هي مناط التكليف، واستطاعة ليست هي مناط التكليف وإنما هي مصاحبة للفعل، فالتي هي مناط التكليف هي التي تسبق العمل، مثل القدرة على المشي إذا علق الأمر الشرعي بمشي، والقدرة على القيام إذا علق الأمر الشرعي بالقيام، مثل القيام في الصلاة فإنه واجب، لكن يجب على من؟ على المستطيع، وهو من يستطيع القيام على قدميه، فالمقعد والذي لا يستطيع القيام هذا غير مستطيع، هناك استطاعة أخرى هي مصاحبة للفعل، ولهذا يقال فلان استطاع أن يصلي اليوم في المسجد النبوي، ويقال استطاع هنا المقصود به أنه أدى هذا العمل، وهذه وفلان لم يستطع، قولهم لم يستطع قد يكون عن كسل، فهذا الأمر لا يعلق به أمر، ولهذا قال العلماء لو كانت الاستطاعة المصاحبة للفعل هي مناط التكليف لما وجب الحج إلا على من حج، لأن إذا حج قال فلان استطاع أن يحج، فقالوا لا يجب الحج إلا على من حج، ولا تجب الصلاة إلا على من صلى، وهذا غير صحيح، لأن الاستطاعة التي هي مناط التكليف هي التي تكون قبل الفعل، وبعض العلماء يعبر عنها بسلامة الجوارح، والصحيح أنها أوسع من ذلك، لأن سلامة الجوارح وأيضا وجود بعض الضوابط الأخرى، وهو يعني عدم السهو والغفلة، فإنه قد يكون سليم الجوارح ينام فهو معذور، لكن الجوارح سليمة منعه من الصلاة النوم أو النسيان والغفلة. قال وفي الحديث عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم، هذا تقرير لهذه المسألة، وهو أن السمع والطاعة يكون بحسب الاستطاعة. نرجع إلى شرح هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. هنا يلاحظ أن الحديث ينقسم إلى قسمين، القسم الأول متعلق بقاعدة في باب الولايات وفي باب السمع والطاعة، لا طاعة في معصية، لا طاعة في معصية، ومعنى هذا الكلام من حيث التفصيل لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما ذكرنا هذا القيد لأنه لا يمكن أن يقال لا طاعة لله في معصية الله. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يأمر بمعصية، أن يأتي أمر شرعي هو من جهة مأمور به ومن جهة أخرى منهي عنه. ولهذا هذا لا يرد في الشرع. ولهذا إذا وجدت أمرا ظن الناس أنه معارض للنهي لا بد أن يرجح أحد الأمرين. والترجيح له طرق كثيرة، منها النسخ، فقد يؤمر بشيء وينهى عن شيء، مثل الكلام في الصلاة كان مأذونا به في بداية الأمر ثم نسخ، فقد يأتي إنسان ما اطلع على النهي فيقول الكلام في الصلاة مأذون به، فيقال له بل منهي عنه، فيأتي آخر يقال هنا تعارض الأمر والنهي، يقال لا ليس هناك تعارض، إنما رخص بالكلام في الصلاة ابتداء ثم نسخ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. مفهوم المخالفة أن الكلام في الصلاة كان مباحا مشروعا، قال العلماء الحكمة من ذلك هو أن الناس ما اعتادوا هذه الصلاة، العرب بحكم طبيعتهم وعادتهم ما اعتادوا على هذه الصلاة التي يمتنعون فيها من الكلام، ولهذا يشق عليهم أن يؤمروا بالصلاة ابتداء وألا يتكلموا، وإنما شرع لهم في بداية الأمر ما لم ينصرف من صلاته أن يتكلم، ثم لما نهوا عن ذلك وأراد الله عز وجل أن يتم لهم التشريع، فإن هذا الدين بدأ كما شرعه الله عز وجل مخففا مع الرحمة بالخلق، ثم لا يزال الله عز وجل يتم لهم الدين حتى أتمه وأكمله على خير ما يكون مع رفع الحرج عن هذه الأمة. فإذا الطاعة يعني عندما يقال لا طاعة في معصية فهذه قاعدة شرعية، وهي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما الخالق والنبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرع عن ربه تبارك وتعالى لا يمكن أن يقال في أمر شرعي لا طاعة لله ورسوله في معصية الله ورسوله، لأنه هذا لا يرد أصلا، إما أن يكون من باب الناسخ والمنسوخ، وإما أن يكون من باب العموم والخصوص، وإما أن يكون من باب المطلق والمقيد، أو ما يكون من الوجوه التي يجمع فيها العلماء بين النصوص. لا طاعة في معصية الله معنى ذلك لا طاعة لمخلوق، دخل في هذا الوالي ودخل في هذا الوالد ودخل في هذا الزوج ودخل في هذا كل من يأمر وينهى، إذا أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى بعد ذلك تحرير مسألة، وهي أن المعاصي إما أن يكون مجمع عليها متفق عليها أو مختلف فيها، فالمقصود هنا بالمعصية ما دلت النصوص على أنها معصية، أما كون فلان يعتقد أنها معصية وفلان يعتقد أنها غير معصية فإن أمر الحاكم هنا يرفع الخلاف. مثال ذلك اختلف العلماء في مسألة من المسائل هل هي معصية أو ليست بمعصية في كثير من المسائل، فجاء الحاكم وأمر بأمر، فجاء أحد العلماء قال أنا أعتقد أن هذه معصية، قلنا هذا فيما يكون في عمل الإنسان فيما بينه وبين الله، فإن اعتقدت محرما لا تفعل، وأما إذا أمر ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة فإنه يجب السمع والطاعة. مثال ذلك الاستعانة بالكفار في حرب المسلمين، إذا تسلط عدو من المسلمين من أهل البدع أو من أهل الخروج على ولاة الأمر ولا قدرة المسلمين على دفعه إلا بالاستعانة بالكفار، هذه المسألة اختلف فيها العلماء وبناء على الأدلة وفهمهم للأدلة، ثم إذا أمر ولي الأمر بالاستعانة فإنه يجب على الناس السمع والطاعة. ولهذا لما حصل الاستعانة ببعض غير المسلمين في بعض الحروب الأخيرة في هذا العصر لم يتردد العلماء في أن هذا هو الحق، وإن كان بعضهم قد يرى أن هذا لا يجوز من حيث الأصل، لكن لما كانت المسألة خلافية اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن تعرف، وهو أنه إذا قيل لا طاعة في معصية المعصية التي دلت عليه الأدلة، مثل أن يأمر بالزنا أو بشرب الخمر أو بأكل الميتة أو بالرشوة أو بغيرها، هذه الأمور التي لا شك في تحريمها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم بين الحديث في الجملة الثانية يعني حقيقة الطاعة، قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والمعروف هنا يلاحظ أنه ليس هو المعروف الذي يأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، فذاك له مفهوم، وهو أن المنكر هو المنكر في الشرع، ولكن هنا إنما الطاعة في المعروف، دخل في هذا أن يأمر بواجب، أن يأمر بمستحب، أن يأمر بترك مباح أو بفعل مباح، هنا دخل في المعروف، مع أن المباح عندما نقول في الأمر بالمعروف لا يدخل في المنكر، يعني لا يجوز لرجل حسبة أن يأمر الناس بأكل اللحم أو بترك أكل اللحم، هذا مباح، من شاء فليأكل ومن شاء فليترك، لكن إذا تعلق هنا بالمعروف الذي يأمر به ولي الأمر، لو منع الناس يعني من شراء اللحم أو من استيراد اللحم لمصلحة يراها، مثل المنع من الصيد خشية مثلا أن يذهب جنس يعني هذا النوع من الصيد، ومثل المحميات الآن التي تحمى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل ملك حمى، فما معنى الحمى؟ الحمى هذا إنما يحميه ولاة الأمور، ولهذا يذكر العلماء أن هذه المحامي لا تكون إلا ولاة الأمور، ليس لرجل الآن من العامة أن يقول هذه محمية لي، ليس له حق، إنما يحمي ملكه، وأما غيره فهذا الأصل في أنه مباح، الصيد في هذا المكان مباح، منع منه ولي الأمر عند ذلك يسمع ويطاع، مثل ما هو الآن موجود في الأنظمة في بلادنا، يمنع الموظف من الاتجار أن يتجر، تجارة في الأصل ما حكمها؟ مباح إذا كانت في شيء مباح، لكن ولي الأمر هنا رأى من المصلحة أن لا يتجر الموظف لأمور كثيرة ومصالح شرعية، حتى لا يزاحم الموظفون التجار، وحتى لا يؤدي اشتغال الموظف بتجارته عن تفريطه في عمله، وأمور كثيرة، فيجب على كل من أمر بهذا الأمر أن يسمع ويطيع، مع أن هذا الأصل في الشيء الأصل أنه مباح، لكن منع منه ولي الأمر، فإذا هنا دخل في المعروف، كذلك يدخل في المعروف المنكر، لو أمر بفعل منكر، المنكر الذي هو ليس المكروه، المكروه الذي هو أحد نوعي المنكر وهو أحد نوعي الممنوع، مثال ذلك يعني اتباع النفل بالفريضة، مثل لو قال أحد ولاة الأمور في بلد من البلدان الناس يزدحمون في المساجد، فإذا أديت الفريضة فينبغي للناس أن يخرجوا أو يتنفل مباشرة ويخرجوا، تنفل مباشرة بعد أداء الفريضة مكروه، لكن إذا أمر به ولي الأمر فعند ذلك ينبغي لهم أن يسمعوا ويطيع، مثل ولي الأمر إذا أمر بإتمام الصلاة في السفر، بعض العلماء يرى أنه ممنوع وبعضهم يرى أنه مكروه، ولهذا لما أتم أو في الحج لما أتم عثمان رضي الله عنه يعني الصلاة في منى تابعه الصحابة رضي الله عنه، إذن هنا يدخل في المعروف كل ما يأمر به ولي الأمر أو ينهى عنه ما لم يصل الأمر إلى أن يأمر بفعل معصية أو بترك واجب، ولهذا جاء القيد الأول مبين لمعنى المعروف في الجملة الثانية، وبهذا نقول أن الطاعة هنا هي حقيقة على أقسام، الطاعة من حيث المطاع، الطاعة من حيث المطاع على أقسام، من أمر بطاعته ومن تستحب طاعته ومن لا يتعلق بطاعته أمر أو نهي أو استحباب، من أمر بطاعته وهو الوالي في حق الرعية يجب عليهم الطاعة، والزوج في حق زوجته يجب عليها الطاعة، والوالد في حق ولده، فهؤلاء طاعتهم واجبة، كل ما ذكرنا من الضوابط تدخل في هذا، وهو أنه إذا أمر يعني من تجب طاعته بأمر واجب أو مستحب فإنه يجب على الناس أن يطيعوه. يقال قد يقول قائل ما الفرق بين طاعته وبين طاعة الله؟ يقال طاعة الله عز وجل هنا على مرتبتين، واجب ومستحب، فالله عز وجل لم يوجب علينا فعل المستحب، لكن إذا تعلق بها أمر ولي الأمر أصبح المستحب واجبا، مثال ذلك الجهاد، الجهاد في الأصل إذا قام به بعض المسلمين فإنه مستحب، وأحيانا من حيث العموم هو مستحب في حق الأمة، وأحيانا قد يجب، وإذا وجب قد يكون وجوبا كفائيا وقد يكون وجوبا عينيا. ففي حالة الوجوب الكفائي يعني هو مستحب في حق بعض الناس ويجب في حق بعض الناس، وأحيانا قد يأمر به ولي الأمر، وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالجهاد أمرا عينيا إلا في غزوة تبوك، ولهذا لا تجد في بدر وأحد وحنين وغيرها من المعارك أن هناك من تخلف وعذر أو لم يعذر. لماذا؟ إنما وجدت الأعذار وجاء الأخبار بعذر من تخلف ولم يعذر في غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من كان قادرا أن يخرج معه في غزوة تبوك، ولم يعذر إلا أهل الأعذار. ثم من تخلف من غير عذر إما أن يكون من المنافقين وإما أن يكون من الصحابة رضي الله عنهم الذين تخلفوا من غير عذر، كالثلاثة الذين تخلفوا من غير عذر وقصتهم معروفة، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم إلى أن تاب الله عليهم، والمنافقون وكلوا إلى ما هم عليه وعقوبتهم يوم القيامة يعني عظيمة وشديدة. ولهذا تلاحظون أنه عوقب المؤمن ولم يعاقب المنافق، يعني مع أن جرم المنافق أعظم، لكن هذا الدليل أن بعض العقوبات تطهير للمؤمنين، فكانوا أولى أن يطهروا، وأولئك لم يشاء الله عز وجل أن يطهرهم إلى أن مات بعضهم وهو على النفاق. فهذه الأمور متعلقة بالمستحب، إذا أمر به ولي الأمر فإنه يجب، لأن الأصل في الجهاد أنه مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغير أمر الله ولا حكم الله، لكنه أيضا شرع للأئمة أنه إذا أمروا بالمستحب يجب على الناس أن يطيعوهم. كذلك لو أمر أحد الولاة يعني رجلا من العلماء أن يقوم بواجب الفتية، أن يقوم بالفتية أو بالقضاء أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يتعين عليه. قد يقول هذا مستحب فرض كفائي، يقول إذا عين الإمام رجلا فإنه يجب عليه أن يطيع. كذلك لو منع الإمام عالما من الفتية يطاع أو لا يطاع؟ يطاع. بعض الناس يعلق الأمر الشرعي بهذا، يقال هذا تعطيل للدعوة، تعطيل للجهاد. لا، إنما تعطيل الجهاد لو قال لا يجاهد أحد أو قال لا يأمر بالمعروف أحد. أما كون ولي الأمر يقول يدعو هذا ولا يدعو هذا، يفتي هذا ولا يفتي هذا. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رده على بعض الشبه قال والله لو أن ولي الأمر قال لي لا تدرس ولا تفتي لاستجبت له، فأشكل على بعض الناس. وهذا حقيقة من جهل الناس بالشرع، لأن الدعوة لن تقوم برجل، والواجب الشرعي لن يقوم برجل مهما بلغ في العلم. فإذا ولي الأمر منعه من أن يدعو ومكن غيره ما عطل الأمر الشرعي، وهذا من فقه العلماء بهذه الأصول العظيمة. إذن هنا من تجب طاعته وهم كل من أمر الله بطاعته فإنه يطاع في كل هذه الأمور، يعني في الواجب، وقد يكون المستحب مع أمر ولي الأمر أو من أمر الله عز وجل بطاعته، قد يكون المستحب واجبا، وقد يكون أيضا المباح واجبا في حقه. مثال ذلك لو أمر يعني ولي الأمر أحد التجار أن يتجر بالأرز أو القمح وقال أنت مأمور بهذا لسد حاجة المسلمين، هذا مباح كونه يتجر بهذا النوع. أو قال لا تستورد شيئا من الحبوب لمصلحة المزارعين في بلد، فهذه أمور مباحة إذا أمر بها ولي الأمر أو نهى عنها تعلق بها الحكم الشرعي. كذلك المكروه، المكروه الأصل أنه مكروه في الشرع، لكن ولي الأمر لو أنه أمر بخلافه يجب أن يطاع، لأن المكروه ليس بمعصية، وهنا دخل لا طاعة في معصية، فما دون المعصية يطاع فيه، لأن أحيانا قد يتعلق يعني بمصلحة الأمة مصالح. مثال ذلك كسب الحجام خبيث، قال العلماء معنى خبيث أنه مكروه، لو أن ولي الأمر نصب أناس حجامين يحجمون الناس هذا مكروه، لأنه يجيد الحجامة قال أنت يجب عليك أن تقوم بهذا الواجب حتى لا يكون هذا يعني مفتوحا لغير من يحسن وأنت تحسن، فهنا يجب عليه أن يطيع، لأن الأصل أن هذا مكروه لكن قامت به مصلحة الأمة. وهكذا بعض الناس قد يقول بعض الحرف هي من حيث الأصل غيرها أولى منها، مثل الإنسان أن يشتغل بالطب أو بالتجارة أو الزراعة أو يشتغل بالعلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي هذا أفضل، لكن إذا عين ولي الأمر قال فلان يكون طبيبا وهذا يكون مزارعا وهذا، فعند ذلك يطاع لمصلحة الأمة. الصنف الثاني ممن يطاع من تستحب طاعته ولا تجب، وهؤلاء الموجهون من العلماء والدعاء يوجهون الناس إلى الخير، فهؤلاء يستحب للناس أن يطيعوهم في سائر الأمور التي يوجهون إليها، لأن هذا مما يعني أرشد الله عز وجل إليه في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن لا يعني سؤال أهل الذكر أن نسأل ولا نعمل، ولكن قد لا يقال أن هذا واجب كطاعة ولي الأمر، بحيث لو أن أحد العلماء وجه بعض الناس إلى قيام الليل قال أنا أنصحك أن تقوم الليل وأن تصوم الاثنين والخميس، نقول يستحب أن يطاع العالم بحسب القدرة، لكن لا يجب، بحيث لو أن هذا لم يقم الليل ولم يصوم الاثنين والخميس نقول أنه عاصي لم يخالف من أمره بالمستحب، لكن ولي الأمر لو أمر به وجب، لو أمر بالمستحب وجب. الصنف الثالث هو من لا يتعلق بأمره ولا بنهيه حكم شرعي، وهو عامة الناس، لو رجل في الطريق قابل فلان قال أنا أقول لك لا تتجر بهذا النوع من الحبوب، ماذا نقول فيه؟ نقول لا يتعلق به أمر ولا نهي، افعل ما شئت، بخلاف ولي الأمر لو قال هذا قلنا نعم، العالم لو وجه لهذا قلنا نعم يستحب، لأن توجيه له له يعني أثر شرعي. أما يعني من يأمر وينهى من غير أن نؤمر بطاعته ولم ننهى عن معصيته فلا يتعلق بأمره ولا بنهي حكم شرعي، ولهذا بقيت الأحكام على أصلها، فإذا أمر بواجب يطاع، مثل ما أمر الله عز وجل عموم المسلمين أن يأمروا بالمعروف من رأى منكم منكرا فليغيره، وأمر بالأمر بالمعروف أن يعمل، لو رجلا في الطريق لا تعرفه وليس من ولاة الأمر وجاء وقت الصلاة قال يا فلان، يوجهون بعض الشباب بعض كبار السن وبعض أهل العلم يا فلان صلي ادخل المسجد وصلي، يجب أن يطاع لأنه أمر بواجب، لو أرشده إلى مستحب قال له أدي الراتبة فطاعته مستحبة. فإذا هنا يلاحظ أن هذا الصنف وهو الصنف الثالث لا يتعلق بأمره ولا بنهي حكم شرعي، فإذا أمر بواجب فإنه يجب أن يطاع، وإذا أمر باستحب فإنه يستحب أن يطاع للأصل الشرعي، وإذا أمر بفعل مباح أو بتركه لا يسمع له ولا يطاع في هذا الأمر، وإذا نهى عن وإذا أمر بمنكر فإنه تكره طاعته، إذا أمر بمنكر تكره طاعته، وإذا نهى عن منكر فإنه تستحب طاعته. وبهذا يتبين أن هذا الصنف لا أثر في أمره ونهيه في تغيير الأصل الشرعي، وأما ولي الأمر فقد يأمر بمستحب فيكون واجبا، وقد يأمر بمباح فيكون واجبا أو يكون محرما لما يتعلق به من الأمر. هنا أيضا ننبه على مسألة، وهو أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية بفعل محرم أو بترك واجب فإن الأدلة ظاهرة وبينة من هذا الحديث أنه لا يسمع له ويطاع، لكن هنا لا بد من فقه مسائل، وهو أن ولي الأمر وكذلك الوالد والزوج إذا أمروا من أمروا بطاعتهم فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هذا لا يعني أن يخرج عن السمع والطاعة في غيره وأن تنزع اليد من الطاعة، بحيث يقول بعض الناس ليس للإمام علي طاعة بعد اليوم، لما؟ قال أمرنا بالربا، قلنا لا تطعه في أكل الربا، وهذا لا يعني أن تنزع يدا من طاعة، ولهذا ما زال الأمراء والعلماء قد يأمرون الناس ببعض الأمور التي فيها معاصي لا يطيعهم العلماء وأهل الفضل ولكن لا يخرجون عليهم، وهذا هو الفرق بين الكفر وبين المعصية، فإذا كفر كفرا بواحا مع الشروط التي ذكرناها سابقا وهي شروط عظيمة لا بد أن تستوفى، فإن عند ذلك هذا هو المبرر للخروج مع الشروط العظيمة التي يعني ذكرها العلماء، وهو أن يثبت الكفر عينا، وأن تقوم الحجة، وأن يكون بالمسلمين قدرة، وأن لا يترتب على الخروج عليه منكر أعظم، وأن يكون المرجع في هذا الأمر لأهل الحل والعقد من العلماء وأهل الفضل. وأما إذا أمر بمعصية فإنه لا يجوز الخروج عليه. ثم يترتب حق ثالث، أو الحق الأول أن لا يطاع في المعصية، الثاني أن لا تنزع اليد من الطاعة، والثالث أن يناصح، يعني أيضا يناصح، لا يقال يترك وإنما يناصح. لاحظوا الحكم الشرعي جمع بين المصالح كلها، بين لزوم الجماعة ومناصحة الإمام إذا أمر بمعصية أو بترك واجب، وحفظ الأصل الشرعي وهو عدم الخروج على الإمام، وإلا لو قيل بذلك ما استقامت يعني طاعة لإمام في بلد، لأنه لا يزال الحكام وغير الحكام يصيبون ويخطئون. إذن هذه الأمور هي من المصالح العظيمة التي قام بها الدين والدنيا في حق هؤلاء. كذلك الزوجة، لو أمرها الزوج يعني بمعصية لا تقول له لا طاعة لك بعد اليوم، وإنما لا تطيعه في المعصية، لا تطيعه في المعصية. لو أمرها بتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لها أن تطيعه في هذا الأمر، ولكن لا تقول بعد ذلك لا أنا لن أطيعه في شيء. وكذلك الوالد، لو أمر الابن بمعصية وقال له اشتري الخمر أو اشتري الدخان فإنه لا يطيعه في هذا، لكن هذا لا يعني أن يقول بعد ذلك والله هذا الوالد أمرني بالمعصية لا أطيعه ولا أبره، بل نقول له قبل رأسه ويديه وأحسن إليه وأدعو له بالتوفيق وناصحه في هذا الأمر مع عدم طاعته في المعصية، اعتدال عظيم جاء به الشرع. وكثير من الناس يظن أنه إذا نهي عن الطاعة في معصية أن هذا يعني الخروج، ويعني الخروج عن الأصول الشرعية، وهذا فهم غير صحيح. مع مناصحة المخطئ، النصح الشرعي يكون بالرفق واللين في حق الولاة وفي حق الزوجة بالنسبة لزوجها، تعرف له قدره وتعرف منزلته وتوقر زوجها وتناصحه. وكذلك من باب أولى الابن في حق أبيه إذا أخطأ فإنه يعرف له قدره ويناصحه في هذا الأمر. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. السائل يقول: ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول يكون علي الصيام فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، هل الذي منعها عن المبادرة بالقضاء هو عدم الاستطاعة؟ قد يكون وقد لا يكون، لأن القضاء إذا أذن في تأخيره، فهذا الحديث وهو فعل عائشة رضي الله عنها وأنها تؤخر القضاء إلى شعبان، هذا يدل على أن القضاء وقته موسع. وأخذ العلماء من هذا الحديث أن تأخير القضاء قبل رمضان الآتي لا بأس به، واحتجوا بهذا الحديث، قالوا لأن عائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان القضاء يجب أن يبادر إليه بعد انقضاء رمضان لأمرها بذلك. وقال بعض العلماء احتمل هذا أنها لها أعذار، وأنها كانت تقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليها القضاء، فهذا محتمل أيضا، لكن الاحتمال في أنها لم تشغل بما يستلزم تأخير الصيام هذا هو الاحتمال الأكبر. ولهذا قال العلماء أنه لا يشدد في القضاء، والمهم أن يكون القضاء قبل رمضان الآتي، وأما تأخيره إلى ما بعد رمضان فإن هذا صحيح أنه لا ينبغي أن يؤخر، ولهذا كانت تبادر إلى القضاء في شعبان لأنه آخر ما بقي من وقت القضاء. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل امتناع الإمام أحمد عن التدريس لما نهاه الإمام يعد مثالا لطاعة الإمام بتركه المستحب؟ فعل الإمام أحمد مع الخليفة يختلف، هذا لأن هذا في زمن فتنة، وكان منع من الفتية ومن القول بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، فلم يمتنع من الصدع بالحق، لأن هذا من النهي عن الصدع بالحق، ولكنه امتنع أيضا من التعليم لما يعني منع من ذلك والتحديث، لأنه قد بلغ هذا الأمر. وأما من حيث الأصل وهو أن يأمر ولي الأمر بالمنع مثلا من التدريس والتعليم لما يقدره من عدم قدرة هذا الرجل، أو حتى لربما للافتتان يعني به، ذكر شيخ الإسلام مثال قال في عهد عمر رضي الله عنه لما عزل خالد بن الوليد، يعني باتفاق الناس أنه كان صاحب قدرة على القتال، لماذا عزل؟ ذكر بعض العلماء من الوجوه أنه فتن الناس بخالد، فأصبح بعض الناس يظن أنه كلما قاتل خالد نزل النصر، فلما رأى الناس خشي عليهم الفتنة بهذا الأمر عزله، هذا مما ذكره بعض العلماء. فكذلك لو فتن الناس بعالم قالوا هذا معصوم وهذا لا يخطي وهذا كذا، ورأى الناس رأى الإمام الفتنة به، قد يمنعه من التعليم لهذه المصلحة، وهذه مصالح عظيمة قد يقدرها ولي الأمر. نعم. يقول السائل، يقول قرأ أن الشافعي رحمه الله يقول: نأمر كل من يقوم من سجود أو جلوس أن يعتمد على وضع يديه جميعا على الأرض اتباعا للسنة، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم، أنا ما وقفت يعني على هذا النقل عن الإمام الشافعي، لكن إن ثبت عنه فيكون الأمر هنا أمر استحباب ليس بواجب، لأن الإمام الشافعي وغيره من العلماء لا يأمرون أمر وجوب في أمر مستحب، فيكون هذا مما يؤمر به استحبابا، لأن المأمور وهذه أيضا من المصطلحات الشرعية يدخل فيه الواجب والمستحب. والسائل قال: الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الآية بين الله في هذه الآية أنه خلق بني آدم من ذكر واحد وهو آدم، ومن أنثى واحدة وهي حواء، فكيف يفرق الآن ويقال هذا شريف ذو نسب وهذا عكس ذلك، فكيف ظهر هذا الشرف؟ هذه مسألة مهمة جدا، وتنازع الناس فيها على طرفي نقيض، كلا الطرفين مخطئ. مسألة التفاضل في الأجناس والتفاضل في بين القبائل وبين أجناس البشر، هناك من ينفيها نفيا مطلقا، وهناك من يثبته ويبني عليه التعصب المقيت. والصحيح أن التفاضل يعني ورد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من العرب، اصطفى كنانة من قريش، واصطفى بني هاشم من كنانة، واصطفاني من بني هاشم. والأدلة كثيرة على أن الاصطفاء يعني من الله تبارك وتعالى، كما اصطفى بعض الناس يعني للعلم والفضل، كذلك اصطفى في بين الأجناس. شيخ الإسلام له تحقيق يعني متين في هذا الباب في منهاج السنة، لعله في المجلد الرابع، قال: احتمال أن هذا الاصطفاء لسابق علم الله أنه يكون الفضل في هؤلاء أكثر من غيرهم. قال مثلا: اصطفى قريش على غيرهم من العرب لما سبق في علم الله أنه يكون منهم العشرة المبشرون بالجنة، واصطفى بني هاشم لعلمه أنه يكون فيهم هذا النبي، فقالوا إن هذا الاصطفاء لسابق علم الله أنه سيكون فيهم أفاضل في الدين، فاصطفاهم الله في النسب. وقيل إن هذا الاصطفاء هو مثل الآن التفاضل بين الناس في المال، لا يوجد تفاضل بين الناس في المال، يقول غني وفقير ويقال قوي وضعيف، هذا باتفاق الناس. فقال العلماء: هذا اصطفاء عادي وليس هو اصطفاء في الدين، لأنه قد يصطفى رجل من حيث النسب من بني هاشم وهم أفضل العرب وهم أفضل الناس، ولكن قد لا يصطفى في الدين فيكون كافرا من بني هاشم كأبي لهب وكأبي طالب، فهذا اصطفي في النسب ولم يصطفى في الدين. وإذا تعارض الاصطفاء في النسب مع الاصطفاء في الدين فتقوى الله مقدمة، فهذا هو التحقيق الصحيح في هذه المسألة. وعلى هذه المسألة طرفي نقيض: الشعوبية والقومية، الشعوبية ينكرون التفاضل والقومية يتعصبون، يقولون العرب أفضل من غيرهم يتعصبون القومية العربية ويدعون لها، وكذلك منهم من يتعصب لأجناس أخرى، وهذا كله تعصب مقيت. فثبوت الفضل لا ينكره أحد، كان بنو هاشم وكان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدركون هذه المسألة، وما كانوا يفتخرون ولا يتعصبون، والناس يدركون فضلهم. وهكذا كل من فضله الله في النسب فإنه يحمد الله على هذا التفضيل ويستعين بهذه القوة على طاعة الله، مثل المال إذا استعين به على طاعة الله، ومثل العقل إذا استعين به على طاعة الله. ألم يفاضل الله بين الناس في العقل والفهم والأبدان والأموال والجاه؟ كذلك الأجناس، فهو تفاضل عادي، لكن إذا جاء فضل الدين لو بدرجة واحدة، لو بحسنة، فضل يعني بعض يعني من ليس له فضل في الجنس على من له فضل لو بتسبيحة واحدة، فيفضل مثلا رجل أعجمي بتسبيحة واحدة على رجل من بني هاشم في الميزان يوم القيامة. وهذا معنى قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تتعارض بين هذه الآية وبين النصوص الأخرى في التفاضل في النسب، لكن العبرة بالفهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل في الحديث: سجد لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. يقول السائل: نرجو إيضاح ما استقلت به قدمي. ما استقلت به القدم هو البدن، وهو كل ما تحمله القدمان من سائر هذا البدن الذي تستقل ويرتفع عن الأرض بهاتين القدمتين. وهذا دليل على أن السجود أنواع، فهناك سجود البدن العام، وهناك سجود العصب، وهناك سجود الأعضاء، كل يسجد لله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على عظمة الصلاة، وأن فيها اشتراك في هذه الأعضاء كلها في عبادة الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل الحاكم الكافر يعد من ولاة الأمور، وهل له من الطاعة شيئا؟ ينبغي أن يحرر المصطلح الحاكم الكافر في حكم الشرع، أما ما يطلقه بعض الناس من تكفير حكام المسلمين هذا شيء آخر. فالحاكم الكافر بمصطلح الشرع ليس له ولاية على المسلمين، لكن لو تسلط كافر على المسلمين وليس لهم قدرة على جهاده، مثل ما هو حاصل الآن في فلسطين وفي غيره، فلا نقول لهم يجب عليكم القتال من غير عدة، وإنما يجب عليهم الجهاد مع الاستطاعة، فعند ذلك يجب عليهم أن يأخذوا العدة لقتاله والاستعداد لقتاله، لكن لا يجب عليهم قبل أن يتمكنوا من ذلك، لأن هذا يكون فيه إزهاق لأرواحهم ولأبدانهم وتدمير لسائر منشآتهم من غير مصلحة شرعية. ولهذا إنما يجب الجهاد مع القدرة كما دلت على ذلك عموم النصوص. ورسالة: هل يجوز مخالفة الوالد في أوامره التي تمنع الابن من المسارعة في نوافل الخيرات، على أن ذلك لا ينقص من حقوق الوالد شيئا؟ وما هو الضابط الذي نراعيه في الوالد العاصي في الوالد العامي الذي يعطل أبناءه عن الخيرات والنوافل؟ يجب على الأبناء طاعة الوالد فيما يأمر به وينهى، إلا أن يأمر بمعصية أو ينهى عن ترك واجب، أما النوافل يطاع فيها، وطاعتك له طاعة لله، فلو قال لك دع